قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في هذا دليل على إثبات علو الله عز وجل، وهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات العلو. يقول ابن القيم في كتاب الله أكثر من 1000 دليل على إثبات العلو، ومن هذه الأدلة إثبات النزول، نزول الأشياء من السماء إلى الأرض، أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في رمضان. اختلف العلماء هل المقصود أنزل جملة واحدة إلى قل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم أنزل منجما، قال بهذا طائفة وأشار المؤلف إليه. والمعنى الثاني أن أول نزول القرآن كان في رمضان، نزل قوله تعالى في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، ثم بعد ذلك كل آية أو كل مقطع نزل نزل في حينه. فمنهم من قال نزل كله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما، ومنهم من قال كان أول نزول القرآن اقرأ في, في, في, في رمضان، ثم بعد ذلك نزل متتابع، وأشار المؤلف إليها جميعا.